فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تصلي صلاة الفريضة في بيتها هل تكبر تكبيرا مقيدا؟ لا، في جماعة، قلنا لكم في جماعة، إذا صلى في جماعة حتى لو صلى الرجل وحده ما يكبر تكبير المقيد، إذا صلى في جماعة. نعم.